أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما على المختار لشيخنا العلامة على الله مقامه، فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه. الكلام في مقدمات الواجب المشروط. للواجب المشروط قسمين من المقدمات: المقدمات الوجودية والمقدمات الوجوبية. يقول المصنف أن المقدمات الوجودية واجبة على القول بوجوب المقدمة، وإن كان الواجب مشروطا. نعم، المقدمات الوجوبية خارج عن محل الكلام، لا تكون واجبة. أما عدم وجوبها على قول المصنف فواضح، إذ على قول المصنف ليس ذي المقدمة واجب قبل المقدمة، فليس هنا وجوب لذي المقدمة كي تكون المقدمة واجبة. فعلى هذا عدم وجوب المقدمة واضح. وأما على ما هو مختار الشيخ الأنصاري، حيث يكون ذي المقدمة واجبة والشرط يرجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، فوجوب الواجب ثابت قبل الشرط، فلماذا لا تكون مقدمة واجبة على هذا؟ إذا على قول شيخ الأنصاري فالمقدمة مقدمة الواجب ليس مقدمة الوجوب، لأن الواجب مطلق. يقول المصنف لا تجب مقدمة الوجوب حتى على قول الشيخ الأنصاري. لماذا لا تجب حتى على قول الشيخ الأنصاري؟ إذ على قول الشيخ الأنصاري الواجب واجب مطلق، ومقدمة الواجب المطلق على قسمين: تارة مقدمة الواجب المطلق مورد للتلف كالتهارة بالنسبة إلى السلام، مورد للتلف فهي واجبة، إذ يجب على المكلف تحصيل التهارة للسلام. وأخرى تكون المقدمة مفروض الوجوب، بمعنى لو تحققت ووجدت صدفة فهي مقدمة الواجب. الواجب معلق عليه على قول الشيخ الأنصاري، لا الوجوب. الواجب مشروط عليه على تقدير حصوله من باب صدفة، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الاستطاعة شرط للحج على قول الشيخ الأنصاري، ولا على تقدير وجود الاستطاعة. فلا تجب الاستطاعة. لماذا لا تجب الاستطاعة؟ إذ قبل تحقق الاستطاعة لا يجب امتثال الواجب كي تجب الاستطاعة من باب المقدمة، وبعد تحقق الاستطاعة فالطلب الاستطاعة طلب الحاصل لا يتعلق الأمر وإن كان غيبيا بالاستطاعة، لأن الطلب الاستطاعة طلب ما هو حاصل. فعلى كل تقدير ليست مقدمات الوجوبية واجبة، أو بعبارة واضحة ليست مقدمات واجب المشروط. إذا كان مقدمة لوجوب الواجب على قول المسنف ليست واجبة على مختار المسنف، لا على مختار المسنف ولا على مختار الشيخ الأنصاري. ولهذا يقول: وأما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه، فلأنه وإن كان من مقدمات الوجودية شك، وإن كان من مقدمات الوجودية غاية الأمر مقدمات الوجودية للواجب، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه على الشرط الوجود من الواجب. كيف؟ فإنه جعل الشيء كالاستطاعة أو كالحج واجبا على تقدير حصول ذلك الشرط، أي على تقدير حصول الاستطاعة، فمعه أي مع حصول الشرط كيف يترشح عليه الوجوب؟ لا يترشح على الاستطاعة على هذا الشرط وجوب ويتعلق به الطلب، لا يتعلق به الطلب، الاستفهام استفهام إنكاري، لا كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب، وهل هو إلا طلب الحاصل، أي تعلق الطلب به ليس إلا طلب الحاصل، يلزم طلب ما هو الحاصل وهو محال عقلا، طلب الحاصل محال عقلا. نعم على مختاره قد السر، أي على مختار الشيخ الأنصاري، لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها، للحج مقدمات وجودية غير معلق على تلك المقدمات، أي غير الاستطاعة، المعلق عليها الاستطاعة، مقدمات وجودية غير الاستطاعة، كقطع المسافة والتأمين أسباب السفر، فتجب هذه المقدمات، هذه المقدمات واجبة. نعم لو كان على مختار قد السر، لو كانت له أي للواجب مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، لتعلق بتلك المقدمات التلف في الحال فعلا على تقدير اتفاق وجود الشرط كالاستطاعة في المستقبل مثلا على قول الشيخ الأنصاري، وذلك لأن إيجاد ذي المقدمة على ذلك على قول الشيخ الأنصاري حاليا فعلا يجب الحج قبل الاستطاعة، يجب الحج، الاستطاعة شرط للواجب لفعل الحج، والواجب إنما هو استقبالي، نفس الحج يكون أمرا استقباليا كما يأتي في الواجب المعلق، فإن الواجب المشروط على مختاره أي على مختار الشيخ الأنصاري هو بعينه ما استلع عليه سائر الفصول من المعلق، واجب المعلق عند سائر الفصول هو نفس واجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، إذ واجب المشروط عند الشيخ الأنصاري ما يرجع القيد والشد إلى الواجب إلى المادة، واجب المعلق عند سائر الفصول أيضا ما يرجع القيد إلى المادة. غاية الأمر الفرق بين الواجب المعلق الفصولي والواجب المشروط الشيخي أن الواجب المطلق واجب المعلق الفصولي أخص من الواجب مشروط الشيخي، أي واجب المعلق عند الفصول من مصادق واجب المشروط عند الشيخ. كيف توضيح ذلك؟ لأن واجب المعلق عند سائر الفصول ما يتوقف عليه الواجب، ما يتوقف عليه الواجب، وكان ما يتوقف عليه الواجب غير مقدور للمكلف، غير مقدور للمكلف، مثل الوقت أو مثل موسم الحج، دخول الوقت مما يتلقف عليه الواجب كالصلاة، ولكن دخول الوقت غير مقدور للمكلف. فالصلاة بالنسبة إلى دخول الوقت يسمى عند سائر الفصول واجبا معلقا، معلق عليه. وأما واجب المشروط عند الشيخ الأنصاري ما يترقص الواجب على أمر استقبالي، سواء كان ذلك الأمر الاستقبالي مقدورا بالمكلف أو خارج عن قدرة المكلف، مقدورا بالمكلف كالاستطاعة أو خارج عن قدرة المكلف كالزوال مثلا بالنسبة إلى الصلاة. فالواجب المشروط عند الشيخ أعم من الواجب المعلق عند صاحب الفصول، والتوضيح أكثر من هذا يأتي في البحث اللاحق. ولهذا يقول المسلم: فإن الواجب المشروط على مختاره، على مختار الشيخ الأنصاري، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق، من الواجب المعلق، فلا تغفل. هذا في غير المعرفة وفي غير التعلم من المقدمات. وأما المعرفة، هذا تمام الكلام فيما إذا كان المقدمات الواجب غير العلم وغير المعرفة، غير التعلم. وأما المعرفة وتعلم الأحكام، تعلم الأحكام أيضا من مقدمات الواجب، هل تجب أو لا تجب؟ المعرفة وتعلم الأحكام هل تجب أم لا تجب؟ هنا أقوال. قيل أن التعلم والمعرفة للأحكام واجب بالوجوب النفسي التهيئي. قيل أن التعلم واجب بالوجوب الإرشادي لتحصيل الغرض، ولكن يقول المسند أن التعلم والمعرفة واجب بحكم العقل لا من باب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة كالسابق، لا، العقل يحكم على وجوب المعرفة، على وجوب تعلم الأحكام. لماذا العقل يحكم على وجوب تعلم الأحكام؟ مثلا إذا لم يتعلم المكلف أحكام حج، مسائل الحج، لم يتعلم مسائل الحج، وحصل له بغتة الاستطاعة وهو لا يعرف أحكام الحج، هل يتمكن من الحج؟ لا يتمكن من الحج، فلا بد أن يتعلم أحكام الحج حتى يتمكن من المناسك الحج عند الاستطاعة. فالترك هذا الواجب أي التعلم ينجر ويفزي إلى ترك الواجب، فهنا احتمالان: إما أن نقول بعدم وجوب التعلم أصلا، بعدم وجوب مسائل الحج قبل الاستطاعة، وإما أن نقوم بوجوب التعلم قبل الاستطاعة. غاية الأمر يستشكل، يرد عليه أن وجوب التعلم قبل الاستطاعة كيف يمكن مع أن وجوب المقدمة الواجب يتوقف على وجوب ذي المقدمة، فعلا ليس ذي المقدمة واجب، هذا الإشكال. ووجوب عدم وجوب التعلم قبل استطاع، عدم وجوب التعلم مسائل الحج ينجر الى ترك الواجب الحج، هذا هو محظور اخر. ولكن يظهر من كلام المسنف اختيار شق الاول، يقول المسنف: ويختار وجوب التعلم المسائل الواجب كالحج قبل وجوب الحج يجب التعلم، ولكن من باب حكم العقل، العقل يحكم بوجوب التعلم قبل الاستطاعة. فافهم لعله إشارة هذا أن إلى أن المستفاد من الروايات هو وجوب التعلم مستقلا لا من باب المقدمة، هذا هو المستفاد من الروايات، أو إشارة إلى أن القول في المسألة ليس ما يقول به المسنف، بل هنا قول آخر بوجوب التعلم وجوبا نفسيا تهيئيا مثلا. وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوب هذه المعرفة حتى في الواجب المشروط، مقدمة الواجب المشروط، في الواجب المشروط أيضا معرفة الأحكام واجبة بالمعنى المختار، واجب المشروط بمعنى ما هو مختار المصنف، واجب معرفة أحكام حكم واجب المشروط قبل حصول الشرط، لكنه لا بالملازمة، ليس الوجوب بالملازمة لعدم وجود ذي المقدمة، بل من باب استقلال العقل بالتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص. توزيع هذه العبارة، نعلم بالعلم الإجمالي بوجود أحكام من الواجبات والمحرمات، ومن الواضح أن امتثال هذه الأحكام يتوقف على العلم بها، لولا العلم بها لا يتمكن المكلف من امتثال هذه الأحكام. والعلم الإجمالي منجز للتكليف، فيجب وجود تعلم بهذه الأحكام ليتمكن المكلف من امتثال هذه الأحكام. فعلى المكلف الفحص والتتبع بعدما حصل العلم بعدم حكم والياس عن الدليل على حكم، يرجع إلى البراءة، ومقتضى البراءة نفي ذلك الحكم المحتمل إلا بالفحص والياس عن الزفر بالدليل على التكليف، على فرض عدم الزفر على الدليل فيستقل بعد اليأس بعد الفحص يستقل العقل بالبراءة، ويحكم العقل أن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبلا بيان، العقاب بلا بيان قبيح، والمؤاخذة عليها بلا برهان. فافهم إشارة إلى ما ذكرنا من الخارج، تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقة، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختار قدس الروح. يبين المسنف هذا التذنيب أمرين، الأول إطلاق الواجب على الواجب المشروط، هل هذا الإطلاق على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ الثاني إطلاق صيغة الأمر على الواجب المشروط، هل على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز؟ هذا هو الأمر الثاني. فعلا الكلام في الأمر الأول، إطلاق الواجب على الواجب المشروط، يقول المسنف إطلاق الواجب على الواجب المشروط على نحو الحقيقة باعتبار، وعلى نحو المجاز باعتبار آخر. توضيح هذا بعد مقدمة، وهي المقدمة الواجب من المشتقات، واجب مشتق من المشتقات، وتقدم الكلام في بحث المشتق أن إطلاق المشتق على ما تلبس بالمبدأ على نحو الحقيقة، وعلى من قضى عنه المبدأ بلحاظ التلبس على نحو الحقيقة، وعلى من قضى عنه المبدأ بلحاظ الانقضاء على نحو المجاز. هذا ما تقدم في كلام المسلم سابقا في بحث المشتق. فإطلاق المشتق إطلاق الواجب وهو المشتق على الواجب المشروط، على الواجب المشروط، مشروط على قول المسلم كالحج، حج واجب مشروط على قول المسلم، بمعنى أن الحج قبل الاستطاعة ليس واجب، يكون وجوب الحج بعد الاستطاعة على هذا القول. يقول المسلم إطلاق الواجب على الحج وهو الواجب المشروط بلحاظ حال التلبس، بلحاظ وجود الشرط وكون الحج متلبس بهذا الشرط، يعني واجب للشرط، بهذا اللحاظ يكون على نحو الحق. ولكن إطلاق الواجب على الحج قبل تحقق الشرط، بلحاظ قبل تحقق الشرط على نحو المجاز، إذ قبل تحقق الشرط ليس الحج واجب، فإطلاق الواجب عليه إنما هو على نحو المجاز، هذا على قول المسلم. فبلحاظ بعد تحقق الشرط إطلاق الواجب عليه على نحو الحق، باعتبار قبل شرط على نحو المجاز، هذا على مسلك المسنف في الواجب المشروط. ولكن على مسلك الشيخ الأنصاري، قول الشيخ الأنصاري أن الحد واجب فعلا، الشرط يرجع إلى المادة، الواجب استقبالي، إيجاد الواجب انتصال الواجب لابد في الاستقبال، ولكن وجوب الواجب يكون فعليا، فالواجب متصل بالمبدا متلبس بالمبدا فعلا. فعلى قول الشيخ الانصاري اطلاق الواجب على المشروط على نحو الحقيقه بلا اشكال. هذا ملخص الكلام في الامر الاول. الامر الثاني اطلاق الصيغه في مورد الشرط على مطلق التلف، كيف هذا على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ توضيح ذلك بعد مقدمة، وهي التلب الذي هو معنى الصيغة، صيغة الأمر على أقسام. التلب بلا قيد مطلق التلب لا بشرط، الذي يكون مقسما بين الطلب المطلق وبين الطلب المقيد، طلب بهذا المعنى، هذا القسم الأول من الطلب. القسم الثاني الطلب المقيد بالإطلاق، طلب المطلق، القسم الأول مطلق الطلب، هذا الطلب المقيد بالإطلاق، طلب المطلق. القسم الثالث الطلب المقيد بالشرط. يقول المسمي إطلاق الطلب على جميع هذه الأقسام إنما هو على نحو الحقيقة، إذ معنى الطلب إطلاق الصيغة على الطلب، إذ معنى الصيغة هو الطلب، فيطلق على مطلق الطلب، ويطلق ايضا يستعمل على طلب المقيد بالاطلاق، وتستعمل على طلب المشروط بالشرط. غاية الامر في مورد كون الطلب مقيدا بالاطلاق اريد من نفس صيغة الامر الطلب، واطلاقه مراد من مقدمات الحكمة، من باب تعدد الدالة والمدلول، دال على إطلاق التلف مقدمات الحكمة، دال على نفس التلف من دون مقيد بالإطلاق صيغة، صيغة الأمر. فصيغة الأمر قد استعملت بمعناه الحقيقي هو التلف. وكذلك على فرض كون التلف مشروط بشرط مقيد بقيد، أيضا قيده مستفاد من دال آخر، نفس التلف مستفاد من صيغة الأمر، فأيضا صيغة الأمر قد استعملت في معناه الحقيقي وهو التلف، وقيده مستفاد من دال آخر وهو الشرط مثلا. فعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تكون استعمال الصيغة على نحو الحقيقة، لا على نحو المجاز، على نحو الحقيقة. فسخاً لعله إشارة، استعمال صيغة الأمر على التلف بجميع هذه الأقسام على نحو الحقيقة، ولكن إذا كان الأمر من باب التعدد الدالي والمدلول. وأما إذا أريد من الصيغة التلف مع القيد، ليس هنا لفظ دال على القيد، صيغة استعملت في التلف المقيد أو في التلف المطلق ليس إطلاقه مستفاد من مقدمات الحكمة، على هذا الفرض تكون الاستعمال على نحو المجاز. إذ الصيغة قد وضعت للتلف، وهنا ليس المراد التلف، بل التلف مقيد بقيد زائد، هذا غير ما وضع له، فالاستعمال يكون على نحو المجاز. هذا ما أشار به بقوله فصل. تذيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حصول الشرط إطلاق على نحو الحقيقة مطلقة، وأما بلحاظ حال قبل حصول الشرط فكذلك على الحقيقة على مختاره، أي على مختار الشيخ الأنصاري لا على مختار المسلم في الواجب المشروط، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه على مختار الشيخ الأنصاري إلا أن التلبس بالوجوب في الحال، فيكون إطلاق الواجب عليه على نحو الحقيقة، ولكن مجاز على المختار أي على مختار المسند، حيث لا تلبس بالوجوب عليه على مختار المسند قبل الشرط، كما عن البهائي رحمه الله تعالى تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط قبل حصول الشرط بعلاقة الأول أو علاقة المشارفة، علاقة الأول أو بعلاقة المشارفة. من علاقات المجاز علاقة الأول، من علاقات المجاز علاقة المشارفة. ما معنى علاقة الأول؟ علاقة الأول بأن يكون للإنسان أنه التراب، استعمال الإنسان وإرادة التراب مجاز بعلاقة الأول، بعلاقة أن الإنسان يرجع إلى التراب، يموت ويصبح ترابا، هذا معنى علاقة الأول. علاقة المشارفة سيرورة هذا ذاك، معنى الحقيقي معنى المجازي في زمان قريب، تقارب الزمانين إذا كان التقارب في زمان، العلاقة علاقة مشارفة. والتوضيح ذلك في ذمن مثال من الرواية، مضمون الرواية أو نص الرواية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيل في الجهاد، قتيل هنا بمعنى مقتول، والمقتول غير قابل للقتل، فلا معنى لهذا. فهذا النص المراد من القتيل المقتول إنما هو على نحو المجاز. لماذا على نحو المجاز؟ لأن هذا الشخص الذي يقتل قريب أن يكون قتيلا في زمان قريب أن يكون قتيلا بعلاقة المشارفة والقرب يطلق عليه القتيل، وإلا هو حيضة هذا علاقة المشارفة. في محل الكلام أيضا يطلق الواجب على الواجب المشروط يطلق مجازا بعلاقة الأول أو بعلاقة المشارفة. وأما الصيغة هذا هو الأمر الثاني، مع الشك فهي حقيقة على كل حال، سواء استعمل في النفس مطلق الطلب أو في الطلب المقيد بالإطلاق أو الطلب المقيد بالتقييد. لاستعمالها على مختاره، أي على مختار الشيخ الأنصاري قدس سره في الطلب المطلق، وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو التعدد الدال والمطلوب. نفس الطلب مطلوب من صيغة الأمر وهو معنى الطلب، فيكون حقيقة كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد أيضا من باب التعدد الدال والمطلوب. لا المبهم المقسم، لا المبهم أي مطلق الطلب المبهم الذي هو مقسم. فافهم إشارة إلى ما ذكرنا من الخارج. الحمد لله.